بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فما زال الحديث موصولا في الأعيان الطاهرة والنجسة من كتاب المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، وقد وصلنا فيه إلى قول الشيخ: كل حي فهو طاهر آدميا، كان ذلك الحي أو غيره، أي أو غير آدمي في الحي يعني، ولو كلبا أو خنزيرا، لأن الحياة علة الطهارة لوجودها في الأنعام عند وجودها وفقدها عند فقدها. الحياة علة الطهارة، فالأنعام التي تؤكل اللي هي الإبل والبقر والغنم والماعز طاهرة، إذا ماتت فقدت الحياة فهي نجسة، هي إيه؟ فهي نجسة. كذلك فكل حي طاهر، فالحياة علة الطهارة، ما دام وجدت فهي إيه؟ فيحكم بالطهارة على هذا الشيء، وتفقد الطهارة أيضا عند فقد الحياة، فإذا مات الحي صار إيه؟ نجسا. ولا يقال يبطل الدوران بوجود الطهارة في الأنعام المذكاة مع فقد الحياة، لأننا نقول إن الزكاة علة أخرى، يعني الحيوان المزكى ميت، فهل نقول إنه نجس؟ لا، لأنه هو طاهر بعلة أخرى، فقد علة الحياة لكن طهر بالزكاة، زكي، فالزكاة هي التي طهرته، لكن لو مات صار نجسا. خلاص، ولذلك يقول إيه؟ ولا يقال يبطل الدوران، دوران العلة يعني، بوجود الطهارة في الأنعام المذكاة مع فقد الحياة، لأننا نقول إن الزكاة علة أخرى، والعلل الشرعية يخلف بعضها بعضا، العلل الشرعية يخلف بعضها بعض، يعني علة الحياة هي سبب الطهارة في كل حي. إذا مات الحيوان بغير زكاة صار نجسا، إذا مات بالزكاة فهي علة أخرى للطهارة تخلف علة الحياة. وكذا الشرف في ميتة الآدمي علة أخرى، يعني ميتة الآدمي طاهرة، ميتة الآدمي طاهرة، فهنا لأنه لشرفه لا يقال ميتته إيه؟ نجسة، لشرف الآدمي، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فابن آدم لا يساوي الحيوان عند موته، لا، هذا لشرفه يحكم له بالطهارة على ميتته. وكذا الشرف في ميتة الآدمي علة أخرى، فإذا يتم الدوران ويلزم من الحياة الطهارة ومن عدمها عدمها، إلا لعلة أخرى كالزكاة في المزكى، كالزكاة في المزكى أصبح طاهرا وحلالا، لكن الميتة أصبحت نجسة وحراما، لأن الله يقول إيه؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. كالزكاة في المزكى والشرف في ميتة الآدمي، فالشرف في ميتة الآدمي خلف الحياة، تكريم الذي حكم الله تعالى به. قال وكذلك عرقه أي عرق الحي ولو كافرا أو سكرانا حال سكره أو بعده بقرب أو بعد، يعني عرق الحي طاهر حتى ولو كان كافرا، يعني لو واحد كافر عرق يبقى إيه العرق ده إيه طاهر لأنه متولد منه. حتى السكران إذا سكر وعرق فعرقه إيه أيضا طاهر. ولعابه أي لعاب الحي وهو ما سال من فمه سواء خرج في نوم أو يقظة خرج من فمه أو معدته إلا إذا تغير اللي هو الخارج من المعدة يعني إلا إذا تغير وكان خروجه من المعدة فيحكم بنجاسته، بل ويعرف كونه من المعدة بصفرته ونتنه، لأنه طبعا هيجي الكلام عن القيء، فالريق الذي يخرج من الفم طبعا لا لون له ولا رائحة، لكن الذي يخرج من المعدة طبعا إيه حتى يسموه العلماء الصفراء، يعني ماء أصفر يخرج من المعدة وله رائحة كريهة فده نجس، لكن اللعاب الخارج من الفم طاهر سواء خرج في نوم أو في يقظة. أحيانا الإنسان يقوم من النوم يلاقي على المخدة اللعاب سائل فهذا طاهر، لكن يعرف بأنه من المعدة برائحته الكريهة ولونه الأصفر. قال ومخاطه ولعابه ومخاطه أي مخاط الحي، المخاط اللي هو ما نزل من الإيه ما نزل من الأنف، ودمعه أي الحي الذي ينزل من العين، الدموع تنزل من العين، خلي بالك هذه المسألة يعني توضح لما واحد يسأل عن الكلاب مثلا، واحد بعض الناس مثلا من الرعاة أو الذين يحرسون الأماكن مثلا الواسعة بيبقى فيه كلاب، فالكلب غالبا يعني يمس الحارس أو الشخص نفسه وأحيانا يلحس في بلسانه في يده في رجله في ثوبه ويحتك به كثيرا، ممكن يكون الكلب عرق جرى مثلا فعرق ويجي يركن على الإنسان. بعض الناس بيسأل عن هذا، في الدرس الماضي واحد سأل عن الكلب يعني الريق واللعاب والدمع والعرق، فعندنا احنا الملكية كله ده ايه طاهر نحكمه بطهارته، بخلاف الجمهور بيحكم على هذه الأشياء بالنجاسة، جمهور غير المالكية والحكم بطهارة هذه المذكورات إن كانت من حي كما هو موضوع المصنف، فإن كانت من ميت فإنها تكون نجسة إن كانت مما ميتته نجسة، يعني العرق والدمع واللعاب والمخاط والبيض كل ده ايه لو خرج من حي فهو طاهر، اذا خرج من ميت ميتته نجسة كالحيوان اذا مات كان نجسا، يبقى الدموع اللي تخرج منه واللعاب والبيض كل ده ايه نجس لان ميتته نجسة. وإلا فطاهرة لأن ميتة الآدمي طاهرة، يبقى ما خرج من دموعه أو من لعابه فهو طاهر. لأن ميتته إيه؟ طاهرة. أيوة كما قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس حيا أو ميت. حديث البخاري. وبيضه يعني بيض الحي ولو من طير أو سباع أو حشرات إن لم يؤمن سمها. يعني البيض ولو من طير، سواء طير مستأنس أو من الوحش، قال ولو من طير أو سباع أو حشرات، في حشرات تبيض. وإن لم يؤمن سمها، والتقييد بأمن السم كما في التوضيح تبع لابن رشد إنما هو بالنسبة لإباحة الأكل، والكلام ها هنا في الحكم بالطهارة، فهما حكمان لكل منهما مدرك يخصه. يعني بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للحية مثلا أو كل ذوات السموم. قال وإن لم يؤمن سمها، يعني الأشياء السامة الذي يبيض منها بيضه طاهر. قال حتى وإن لم يؤمن سمها، يعني حتى ولو كانت حشرات إيه؟ سامة، لكن إذا باضت فبيضها إيه؟ بيضها طاهر لأنها حية، والحي طاهر. قال لكن أمن السم دي مسألة أخرى، أمن السم دي مسألة أخرى، هو يعني الشيخ الدردبي رضي الله عنه قال وجاز أكل حية إن أمن سمها. لكن لو واحد أكل شيء مثلا فمات، يعني شيء من ذوات السموم، يبقى يحرم أكل. زي مثلا إيه؟ الأم عرس ثبت أن من أكلها عمي، إذن فهي سامة، يعني أن أكلها يفقد البصر، فأكلها حرام، أكلها حرام لأنها غير مأمونة السم. فهو بيقول يعني إن الحكم هنا بالنسبة لأمن السم ده في الأكل لا في الطهارة. طبعا معروف إنه ذوات السموم الحية كلها طاهرة، العقرب وكل خشاش الأرض. ثم استثنى من حكم الطهارة قوله غير المزر، البيض المتغير المنتن، وهو المتغير المنتن أو الممروق، وهو ما اختلط بياضه بصفاره فاستظهر كثير من الفقهاء الحكم طهارة. هناك نوعان من البيض، بيض منتن يعني حينما تكسره تجد رائحة إيه؟ كريهة جدا، هذا طبعا حكمه إيه؟ النجاسة وحرمة الأكل. خلي بالك المسألة دي تحتاجها في البيض. يعني أحيانا البيض يفسد، كسرت البيضة فوجدتها منتنة، يبقى دي يجب إيه؟ إلقاءها. قال أما الممروق اللي هو إيه؟ اختلط بياضه بصفاره لكن لا رائحة له، يبقى ده إيه؟ استظهر كثير من الفقهاء الحكم بطهارة البيض الممروق اللي هو إيه؟ اختلط بياضه بصفاره. هناك فرق بين المنتن والمختلط بياضه بصفاره، لأنك أنت ممكن لو رجيت البيضة رجة شديدة ممكن إيه؟ يختلط البياض بالصفار، يقال له البيض الإيه؟ الممروق، يعني اختلط البياض مع الصفار وكله أصفر، فهذا إيه؟ طاهر، لكن النكهة منتن جدا. ثم قال ولبن الآدمي في حال حياته طاهر، وكذا بعد موته على الراجح من الحكم بطهارة ميتته. طبعا الراجح أن الميت من الآدميين طاهر، يبقى اللبن طاهر، خرج في الحياة أو خرج بعد الممات. يعني اللبن الذي يخرج من ثدي المرأة وهي ميتة طاهر بالنسبة لها أو للكفن مثلا إذا خرج منها شيء. ولبن مباح الأكل طاهر كالبقر، وذلك كالبقر والغنم والإبل، وكذلك بوله ورجيعه. البول والفضلات، البول والفضلات والرجيع، الرجيع اللي هو ايه؟ الاجترار. يعني تشوف انت الجمال مثلا وغيره يجتر، فالاجترار طاهر. يعني لو جاء على ثوب العلاف يصلي به. يعني الأشياء دي ممكن واحد يعني يشك في أنها إيه؟ نجسة، لكنها طاهرة. وكذا بوله ورجيعه، يعني بول مأكول اللحم طاهر، بول الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين دخلوا المدينة إنهم جماعة من عرينة واستوخموا المدينة وأصابهم مرض الكبد والاستسقاء فعظمت بطونهم وفسدت أبدانهم. حديث البخاري في سبب نزول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. وهم الجماعة دول اللي هم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشربوا بول الإبل وألبانه، فشربوا فصلحت أبدانهم شفاهم الله، لكنهم افتروا وقتلوا إيه؟ راعي حارس الإبل، الصحابي اللي كان حارس، وسملوا عينه، يعني كووه بالنار في عينيه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم مثل ما فعل، يعني قتلهم وسمل أعينهم جزاء إيه؟ جزاء وفاق قصاصا. فالشاهد هو أمرهم أن قال لهم عليكم إيه؟ عليكم بألبان الإبل وأبوالها. ده دليل الإمام مالك على أن بول الإبل وسائر الأنعام كمثلها طاهر. لكن بشرط أن تخرج حال الحياة، يعني البول أو الرجيع يخرج حال الحياة. وكذا بعد الموت إن ذكيت، يعني إن ماتت بالذكاء فهي طاهرة، وما يخرج منها فهو إيه؟ فهو طاهر، إن هو البول والرجيع فقط. أما إن خرجت بعد الموت بلا ذكاء فهي نجسة طبعا، وما خرج منها فهو نجس. ويشترط طبعا لطهارة البول والرجيع وكذلك الروس أيضا هو البعر، إذا كان من حيوان مباح الأكل ألا يتغذى بالنجس، وإلا فحكمها ما أشار إليه المصنف بقوله ما لم يتغذى بنجس، أي ما لم يتغذى مباح الأكل بنجس، اللي هو البهيم الجلال. هناك البقر الجلال والغنم الجلال الذي يأكل النجاسات، هذا طبعا بوله ورجيعه وروسه كله نجس لأنه يتغذى بنجس. ولذلك الشيخ قال أما إن كان يتغذى بالنجس تحقيقا أو ظنا فبوله ورجيعه نجسان، وكذا في حالة الشك بالتغذي بالنجس، بس بشرط إن كان شأنه ذلك، يعني الدجاج شأنه استعمال النجاسات والبط والإوز وغير ذلك، لكن الحمام لا، شأنه الطهارة. يعني الغالب عليه يعني الشك في الحمام لا يضر، لكن الشك في الدجاج والبط والإوز يضر طبعا، لأنه ده يأكل قابل لإيه؟ لأكل النجاسات. هذا معنى كلام الشيخ. فإن شك في تغذيه بالنجس ولكن شأنه عدم التغذي بالنجس ففضلته طاهرة كالحمام، ولكن يستحب غسله ما أصابه. ولبن غيرها أي البقر والغنم والإبل، وفي بعض النسخ غيره أي غير مباح الأكل، تابع للحمه، فما حرم أكل لحمه فلبنه نجس فيحرم استعماله، وذلك كالخيل والبغال والحمير. قال لكن في ذكر البغال تسامح، إذ لا لبن لها. البغال يعني لا تلد، البغال لا تلد، إذن فلا لبن لها. لذلك المرأة العقيم يقال لها بغلة النساء، بغلة النساء اللي هي لا تحيض، لا تحيض أصلا، رحمها طفيلي لا ينتج بويضات، يعني يقال لها إيه؟ بغلة النساء. هناك في القرآن بيقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي يعني لم يحضن أصلا، الرحم ما زال طفيليا يعني طفلا، ما زال طفلا، رحم طفلة لا تأتيها الدورة الشهرية، يقال لها بغلة النساء، تشبيها لها بإيه؟ بالبغلة في عدم الحمل والولادة. ولذلك هنا الشيخ قال كالخيل والبغال والحمير، قال في ذكر البغال تسامح إذ لا لبن له. فالمهم لبن محرم الأكل تابع للحمه، فمحرم الأكل لبنه إيه؟ محرم. ولذلك بعض الجهلاء الذين لا يعيشون لهم الولد يقول إيه؟ نسقيه لبن حمير والعياذ بالله تعالى حتى يعيش. هذا تبع علم الركة عند النساء، تبع إيه؟ علم الركة. فهذا نجس، النجس لا يجوز شربه ولا يجوز التلطيخ به، يعني لا يجوز الإنسان أن يلطخ نفسه بلبن الفرس أو بلبن الحمير. فالتلطيخ بالنجس حرام لا يجوز. وما كره أكل لحمه وذلك كالسبع فلبنه مكروه. طبعا عند المالكية ذوات الأنياب والمخالب مكروهة محمول، حديث نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب ومخلب، أي كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، فهنا النهي على الكراهة، لكن عند الجمهور النهي على التحريم عند غير المالكية، لكن عندنا النهي على الطهر. يعني مثلا كالسبع والذئب والفهد والقط، كل ده يعتبر ايه؟ من ذوات الأنياب. والمخالب اللي هي زي الصقر والحدأ والنسر والغراب. فمكروه الأكل لبنه مكروه، أي بالنسبة إلى أكله، وكذا بالنسبة إلى الصلاة، فتكره الصلاة به، بمعنى لبن الشيء المكروه يعني أنه ليس نجسا، لو أصاب الثياب يستحب غسله ولا يجب، فالصلاة به صحيحة. قال لكن تعاد في الوقت استحبابا، تعاد في الوقت استحباب. فلبنه مكروه أي بالنسبة للأكل وبالنسبة للصلاة به. ومن الطاهر ميتة ما لا نفس له سائلة، أي لا دم له جار، وذلك كالذباب والنمل والدود والعقرب والزنبور والجندب وبنات وردان والخنافس اللي يقال لها إيه خشاش الأرض، خشاش الأرض، ومش إلا الذباب بس اللي هو بيطير، لكن الباقي كله من خشاش الإيه الأرض. ده ميتة طاهرة. ليه؟ لأنه لا نفس له، ملوش دم، بمعنى إذا مات لا يسيل منه شيء، لا يسيل منه شيء، هذا معنى ميتة ما لا دم له، أو ما ليس له نفس سائلة، يعني لا يسيل منه شيء إذا مات. إذا سقط الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحين الداء والأخرى دواء. الحديث في البخاري. نعم. وثبت علميا، والجماعة الشيوعيون يعني قعدوا جادلوا مع الشيخ عبد الحليم محمود في السبعينيات، وبعدين جاء بحث من أمريكا يعني وضعوا الذبابة تحت الميكروسكوب فوجدوا فعلا أن في إحدى الجناحين داء والأخرى دواء. والآن في أمريكا يستخلصون من أجنحة الذباب اللي هي فيها الدواء أقوى المضادات الحيوية. الآن عارف لما جاء البحث من أمريكا خرس الشيوعيون، قعدوا جادلوا على صفحات الأخبار في السبعينيات مع الشيخ عبد الحليم محمود لما كان شيخ الأزهر، فشوف الشيخ عبد الحليم قال لهم فضحتم أنفسكم، يعني حينما قلنا لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم، وحينما جاء البحث في العلم التجريبي سكتتم، يبقى أنتم مرضى، الإيمان في قلوبكم صفر. خلاص. فالذباب طاهر حتى حي أو ميت، وميتة ما لا نفس له سائل، فقد خلف الحياة كون الميتة لا نفس لها، خلف كون الميتة يعني إذا ماتت لا يخرج منها شيء، لا دم لها، لا دم لها، فميت يعني هنا خلف الحياة كونها إيه؟ كون الميتة يعني علة الطهارة كونها لا نفس له أو لا دم له، ليس لها نفس سائل، يعني إذا ماتت لا يخرج منها إيه؟ لا يخرج منها شيء. ثم وقف الشيخ عند إيه؟ فصل ميتة الآدمي غير الأنبياء نجسة، ونتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك